إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في استواء ربنا جل وعلا على عرشه، وأن الإيمان بالاستواء على حقيقته بدون تأويل ولا تشبيه هو اعتقاد أهل السنة، ومعناه الإيمان باستواء الله على العرش باعتقاد جازم أن الله تبارك وتعالى فوق سماواته مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، علي على خلقه بائن منهم محيط بهم. قال رحمه الله: ونؤمن بأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. واستواؤه على العرش علوه عليه بذاته علوا خاصا يليق بجلاله وعظمته لا يعلم كيفيته إلا هو. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى آيات العلو العام ذكر العلو الخاص، والعلو العام من الصفات الذاتية لم يزل الله ولا يزال متصفا بها، أما العلو الخاص فهو الاستواء على العرش. والاستواء صفة فعلية ثابتة لله تعالى على ما يليق بجلاله كسائر صفاته جل وعلا. وصفات الله تعالى ذاتية وفعلية، فالصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن الذات، وهي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها سبحانه كالعلم والقدرة والسمع والبصر. والصفات الذاتية معنوية وخبرية، فالمعنوية كالحياة والعلم والقدرة، والخبرية التي لا تعلم إلا من قبل النص كاليدين والوجه والعينين. فصفات ربنا تبارك وتعالى ذاتية وفعلية، والذاتية معنوية وخبرية، والصفات الفعلية هي الصفات المتعلقة بمشيئته تعالى، وهي قسمان: ما له سبب عام كالغضب والرضا، وما ليس له سبب معلوم كالنزول. فالصفات صفات ربنا تبارك وتعالى ذاتية وفعلية، الذاتية معنوية وخبرية، الفعلية وهي المتعلقة بمشيئة الله تبارك وتعالى إذا شاء فعلها وإذا لم يشأ لم يفعلها. فما له سبب معلوم وما ليس له سبب معلوم. ورد إثبات استواء الله تبارك وتعالى على عرشه في سبع آيات، في سبع آيات من كتاب الله تبارك وتعالى، كلها قد ورد فيها إثبات الاستواء بلفظ واحد وهو استوى على العرش. فهذا نص في معناه الحقيقي لا يحتمل التأويل بمعنى آخر. ورد إثبات استواء الله تعالى على عرشه في سبع آيات من كتاب ربنا تعالى، ورد في هذه السبع الآيات إثبات الاستواء بلفظ واحد هو استوى على العرش، فهو نص في معناه الحقيقي لا يحتمل التأويل بمعنى آخر. واستواء الله تعالى على عرشه هو الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى فوق سماواته مستو على عرشه استواء يليق بجلال عظمته وبعظمة جلاله، علي على خلقه بائن منهم محيط بكل شيء. فهذا معنى استواء الله على العرش كما يعتقده أهل السنة والجماعة. استواء الله على عرشه هو الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى فوق سماواته مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، علي على خلقه بائن منهم محيط بكل شيء. قال جل وعلا: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ما الفرق بين الخلق والأمر؟ يقول جل وعلا: ألا له الخلق والأمر. فما الفرق بين الخلق والأمر؟ الخلق تنشأ عنه المخلوقات، والأمر تنشأ عنه المأمورات والشرائع، ويمتنع تماما أنهما شيء واحد، أن يكون الشيء معطوفا على ذاته معطوفا على نفسه، فيكون الخلق الأمر ويكون الأمر الخلق، فهذا ممتنع، فيمتنع أنهما شيء واحد. فإنه سبحانه صرح في الآية أن الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره بعد أن أخبر أنه خلقها. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. فدلنا ربنا على أنه خلق السماوات والأرض، ثم قال: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، فصرح في الآية جل وعلا أن الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره بعد أن بين وأخبر أنه خلقها، فخلقها ثم سخرها بأمره. فهذا هو الفرق بين الخلق والأمر: الخلق تنشأ عنه المخلوقات، والأمر تنشأ عنه الشرائع والمأمورات. في ستة أيام، ومدة هذه الأيام كأيامنا التي نعرف، لأن الله سبحانه وتعالى ذكرها منكرة، فتحمل على ما كان معروفا، لأنه لقائل أن يقول: إنما نعرف الأيام والليالي بالشمس والقمر، وهذا كان قبل هذا، فكيف يقال إنه إنما وقع بحساب شمس وقمر؟ في ستة أيام، ومدة هذه الأيام كأيامنا التي نعرف. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ذكرها منكرة، فتحمل على ما كان معروفا، وأول هذه الأيام يوم الأحد، وآخرها يوم الجمعة، منها أربعة أيام للأرض ويومان للسماء، كما فصل الله ذلك في سورة فصلت: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. فصارت كما ترى أربعة. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين. قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها، ثم وللأرض، لما كان هذا التخصيص لها فقال لها، يوهم الاختصاص، عطف عليه بقوله وللأرض. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها، فقد يظن إنسان عند سماع ذلك أن ذلك إنما هو مخصوص بالسماء، فعطف عليها الأرض، وللأرض ائتيا طوعا أو كرها أي انقادا. فتم خلق السماوات والأرض في ستة أيام، مع أن في قدرة الله أن يخلق الخلق كله في لحظة واحدة، بل في أقل من ذلك، ولكن مع أنه سبحانه قدير فهو سبحانه حكيم. فبين الله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض. ظاهر هذه الآية يتعارض مع ما ذكر في النازعات: والأرض بعد ذلك دحاها، فذكر ذلك بعد قوله تعالى عن السماء: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. فذكر ذلك بعد خلق السماوات، والسماوات لا تعارض فيه، فما هو وجه الجمع؟ وهل هنالك تعارض أصلا؟ الجواب أن خلق الأرض وصورتها متقدم على خلق السماوات، خلق الأرض متقدم على خلق السماوات، وأما ما كان من دحي الأرض بأن أخرج منها ماءها ومرعاها فهذا متأخر على خلق السماوات. ففي النازعات قال والأرض بعد ذلك دحاها، ولم يقل والأرض بعد ذلك خلقها. فخلق الله رب العالمين الأرض، وخلق الله تبارك وتعالى السماوات، والأرض بعد ذلك دحاها لا خلقها، بأن أخرج منها ماءها ومرعاها. أخرج الإمام أحمد ومسلم برواية أبي هريرة رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي وقال خلق الله عز وجل التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق، في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. ففصل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان من ذلك. قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن ذكر المصنف العلو الخاص وما يتعلق به من الآيات، ذكر العلو العام. بعد أن ذكر العلو العام وما يتعلق به من الآيات، ذكر العلو الخاص. العلو الخاص هو الاستواء على العرش، ودليله قوله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. قوله خلق السماوات والأرض في ستة أيام أولها الأحد وآخرها الجمعة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله فأما يوم السبت فلم يقع فيه خلق لأنه اليوم السابع، ومنه سمي السبت وهو القطع. واليهود المجرمون الذين حرفوا التوراة يزعمون أن الله جل وعلا استراح في يوم السبت، يقولون إنه جل وعلا خلق السماوات والأرض في ستة أيام واستراح من جراء الخلق في يوم السبت. هذا كله تحريف وتخريف، والله جل وعلا على كل شيء قدير، لا يصيبه شيء من هذه النقائص التي ينسبها إليه يهود. فأول الأيام الستة هو الأحد وآخرها الجمعة، وهي هذه الأيام المعروفة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله واختلفوا في هذه الأيام، هل كل يوم منها كهذه الأيام كما هو متبادر إلى الأذهان، أو كل يوم كألف سنة كما نص على ذلك مجاهد والإمام أحمد، ويروى ذلك من روايات الضحاك عن ابن عباس. والراجح ما مر ذكره وهو أنها إنما ذكرت منكرة، فهي هذه الأيام التي نعرفها، والله جل وعلا قادر على أن يخلق ذلك كله وأكثر منه في أقل من ذلك، ولكن كما أنه سبحانه وتعالى قدير فهو سبحانه وتعالى حكيم. فإن قال قائل كيف تكون هذه الأيام المعروفة؟ وهذه الأيام المعروفة مرتبة على الشمس، وحين خلق السماوات والأرض ما كان هناك شمس. إذا قال قائل هذا، قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى قلنا إنه بالتقدير، لأن الله خلق الأرض في يومين سابقين على خلق السماوات، وهذان اليومان ليس فيهما شمس، فيقال إن هذا بالتقدير، أي بمقدار يوم ويوم ويوم ويوم ويوم، فهي ستة أيام. وقد مر حديث مسلم والذي أخرجه الإمام أحمد والنسائي أيضا والبيهقي في الأسماء والصفات برواية أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، ذكره العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى، وفيه ما قال أبو هريرة رضي الله عنه: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي فقال: خلق الله تعالى التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم عليه السلام بعد العصر يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. قال ابن كثير رحمه الله: وفيه استيعاب الأيام السبعة، والله تعالى قد قال في ستة أيام. ولهذا تكلم البخاري وغير واحد من الحفاظ في هذا الحديث الذي أخرجه مسلم، وجعلوه من رواية أبي هريرة عن كعب الأحبار ليس مرفوعا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: والله أعلم. ولكن أبا هريرة رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، فكيف يكون من رواية كعب الأحبار ومن كلامه؟ وأبو هريرة ينص رضي الله عنه على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده. فإذا مسألة ما ورد في الحديث من أن الخلق هكذا على هذا التفصيل في سبعة أيام، وما يبدو ظاهرا من التعارض مع نص الآية في ستة أيام، تكون هكذا عند الجمع. السبعة الأيام المذكورة في الحديث إنما هي في تفصيل خلق الأرض وحدها دون السماء. وقد قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى نحو من ذلك بعد أن أثبت أن حديث مسلم لا غبار عليه ولا مطعن فيه ولا طعن في إسناده البتة، فقال رحمه الله: وليس هو بمخالف للقرآن بوجه من الوجوه خلافا لما توهمه بعضهم، فإن الحديث يفصل كيفية الخلق على الأرض وحدها، وأن ذلك كان في سبعة أيام، ونص القرآن على أن خلق السماوات والأرض كان في ستة أيام، والأرض في يومين لا يعارض ذلك، لاحتمال أن هذه الأيام الستة هي غير السبعة المذكورة في الحديث، وأن الحديث تحدث عن مرحلة من مراحل تطور الخلق على وجه الأرض حتى صارت صالحة للسكنة. فالسبعة الأيام في حديث أبي هريرة الذي أخرجه أحمد ومسلم إنما هي متعلقة بتفصيل الخلق في الأرض، وما ورد في الآية إنما هو متعلق بخلق السماوات والأرض جملة من غير تفصيل، ثم يكون التفصيل كما في حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه لمراحل خلق المخلوقات في الأرض كما فصلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا حديث عن مرحلة من مراحل تطور الخلق على وجه الأرض حتى صارت صالحة للسكنة، ويؤيد ذلك أن القرآن يذكر أن بعض الأيام عند الله تعالى كألف سنة، وأن بعضها مقداره خمسون ألف سنة، فما المانع أن تكون الأيام الستة من هذا القبيل والأيام السبعة من أيامنا هذا كما هو صريح الحديث، وحينئذ لا تعارض بينه وبين القرآن. فرد رحمه الله تعالى الكلام الذي قيل في حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، ورد على من رد وقال إن هذا الحديث فيه كلام على اعتبار أن أبا هريرة رضي الله عنه لم يذكره مرفوعا وإنما ذكره عن كعب الأحبار، وهذا عجيب، مع أن البخاري رحمه الله تعالى وغيره من الحفاظ تكلموا في هذا الحديث وجعلوه من رواية أبي هريرة عن كعب الأحبار ليس مرفوعا. ولكن كيف يكون ذلك كذلك وأبو هريرة رضي الله عنه في الثابت عنه عند أحمد ومسلم أنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي؟ فأين كعب الأحبار هاهنا؟ هو نص على هذه الواقعة بتلك القرينة أخذ بيدي، هو واع تماما لمن يسند عنه كلامه، ثم ذكر كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عندما نعتمد كلام الإمام الألباني رحمه الله تعالى على هذا النحو سنضطر إلى الكلام فيما ذكر الشيخ الشارح رحمه الله تعالى من أن الستة الأيام هي كأيامنا هذه، لأنها وردت منكرة فتحمل على المعهود. ويمكن حينئذ القول بما قاله الإمام أحمد رحمة الله عليه، لأن الإمام أحمد قد ذكر أنها ليست كأيامنا هذه. والقرآن العظيم ذكر الأيام عند الله تبارك وتعالى على نحو يتغاير، فيوم كألف سنة ويوم مقداره 50,000 سنة إلى غير ذلك. فما المانع أن تكون الأيام الستة من هذا القبيل؟ وهذا كلام الشيخ ناصر رحمه الله تعالى. وأن تكون الأيام السبعة المذكورة في حديث أبي هريرة في تفصيل خلق الأرض وما كان من الخلق فيها حتى صارت صالحة للسكنى، أن تكون من أيامنا هذا. على كل حال، لو أننا قلنا إن الأمر على ظاهره وأن الستة الأيام التي وردت منكرة في الآية هي من أيامنا هذا، ثم بعد ذلك ما كان من خلق المخلوقات في الأرض على التفصيل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا تعارض أصلا، حتى ولو لم نضطر إلى القول بأن الأيام الستة هي مما هو مذكور في كتاب الله تبارك وتعالى، اليوم كألف سنة أو ك50,000 سنة، ولو كانت على حقيقتها وحقها فيما نعلمه فكذلك أيضا لا تعارض، وإنما الأمر مستقيم كما مر. وهذا الكلام الذي ذكره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى رد على من ضاعف الحديث الذي أخرجه مسلم وأحمد وغيرهما كالنسائي برواية أبي هريرة، وقالوا إنه عن كعب الأحبار لا عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم، لأن أبا هريرة كما في رواية النسائي قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي فقال: يا أبا هريرة، إن الله خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش اليوم السابع، وخلق التربة يوم السبت والجبال يوم الأحد. فقال الشيخ الألباني كما هو في مختصر العلو: خلاصة ذلك أن الأيام السبعة في الحديث هي غير الأيام الستة في القرآن، وأن الحديث يتحدث عن شيء من التفصيل الذي أجراه الله تعالى على الأرض، فهو يزيد على القرآن ولا يخالفه. وكان هذا الجمع كما ترى من أوفق ما يكون لنفي تهمة الضعف عن هذا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه رحمة الله عليه. رجع إلى كلام الشيخ المصنف رحمه الله تعالى، قال: قوله تعالى ثم استوى على العرش، ثم قال شارحا أي بعد خلق السماوات والأرض استوى على العرش، فهل هو قبل ذلك مستو على العرش أم لا؟ يطرأ هذا السؤال، والإجابة إن قلنا لا أخطأنا، وإن قلنا نعم أخطأنا، لأن الله أخبرنا أنه استوى بعد خلق السماوات والأرض على العرش وسكت عما قبل ذلك، فالواجب علينا السكوت وأن نقول الله أعلم، فلا نثبت ولا ننفي، لأن الإثبات والنفي إنما يكون بتوقيف من الله تبارك وتعالى في كتابه أو على لسان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن النقائص التي ينبغي أن تنفى لا يشترط أن تكون مذكورة تفصيلا، فإذا قال إنسان شيئا ونسبه إلى الله تبارك وتعالى وهو نقص، لا يلزمنا بأن نأتي من الكتاب ولا من السنة بنفي ما قد جاء به، فإذا لم نأتي له بالنفي تحديدا يقول إذن نثبته، فنقول له لا، كل نفي إنما يتعلق بالنقص في جميع صوره، لا يشترط أن يكون ذلك واردا في الكتاب ولا في السنة، لأن الله تبارك وتعالى منزه عن النقص ومبرأ سبحانه وتعالى عن العيب، فلا يشترط أن يكون هذا العيب منفيا على وجه التفصيل، وقد مر أن التفصيل في نفي العيوب عيب في حد ذاته. والمثل المضروب كما مر أن الإنسان لو دخل على ملك من الملوك فأراد أن يمدحه بالسلب وبالنفي، فأخذ يقول: الملك أعزه الله ليس بزبال ولا حجام ولا غير ذلك من المهن، فإنه حينئذ لا يكون مادحا وإنما يكون عائبا. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ وهو أمضى من العصا وإلا ما كان سيف، ولكن إن نزلت به في التشبيه إلى هذا القدر وأتيت بهذه الصفة السلبية المنفية على هذا النحو فإنك تعيبه ولا تمدحه. فننفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل، ونثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك إذا جاءت مثل هذه الأمور، وقد مر ذكر ذلك بالتفصيل، إننا حينئذ لا نثبت ولا ننفي. فإذا قيل هل هو سبحانه قبل ذلك كان مستويا على العرش أو لا، فالجواب إن قلنا لا أخطأنا، وإن قلنا نعم أخطأنا، لأن الله أخبرنا أنه استوى بعد خلق السماوات والأرض على العرش وسكت عما قبل ذلك، فالواجب علينا السكوت وأن نقول الله أعلم، لأن الله تبارك وتعالى لو أراد أن يعلمنا بذلك لأعلمنا، والعقل لا يمكن أن يدلنا على شيء من ذلك، وكل ذلك إنما هو بتوقيف. ومعلوم أن باب الأسماء والصفات إنما هو توقيفي لا مدخل للعقل فيه، فلا نصف ربنا تبارك وتعالى إلا بما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله، وكذلك لا نسمي الله تبارك وتعالى باسم لم يسمي به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فباب الأسماء والصفات توقيفي محض. ومن الإلحاد في الأسماء والصفات أن يسمى الله تبارك وتعالى أو يوصف بما لم يسمي به نفسه، كما فعل الفلاسفة مثلا يقولون الله سبحانه هو العلة الفاعلة، وكما يقول المثقفون والأدباء إن الله تبارك وتعالى هو المهندس الأعظم، وهذا أيضا لمن لا يعلم هو إطلاق الماسون، فالماسونيون يقولون المهندس الأعظم. فإطلاق أمثال هذه الأمور على الله تبارك وتعالى من الإلحاد في الأسماء والصفات. وكذلك الذين يقولون إن الله هو الفنان الذي أبدع بريشته هذا الكون وزينه ولونه إلى غير ذلك من تلك الكلمات التي لا يليق أن يوصف بها الله تبارك وتعالى. فباب الأسماء والصفات توقيفي محض يتوقف فيه عند حدود الوارد الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا ورد مثل هذا السؤال نقول الله أعلم، يعني إذا قال لك قائل ثم استوى على العرش، ثم أي بعد خلق السماوات والأرض استوى على العرش كما أخبر جل وعلا، فهل هو قبل ذلك مستوى على العرش أو لا؟ إن قلنا لا أخطأنا، وإن قلنا نعم أخطأنا، لأن الله أخبرنا أنه استوى بعد خلق السماوات والأرض على العرش وسكت عما قبل ذلك، فالواجب علينا السكوت وأن نقول الله أعلم. وقالوا استوى على العرش أي علا عليه. استوى تأتي في اللغة على أوجه، وهي الوجه الأول تأتي استوى مطلقة، والوجه الثاني تأتي مقيدة بعلى، استوى على، فتأتي مطلقة استوى فلما بلغ أشده واستوى مطلقة، وتأتي مقيدة بعلى، وتأتي مقيدة بإلى، وتأتي مقرونة بالواو. فهذه أربع صور تأتي استوى عليها، تأتي مطلقة، وتأتي مقيدة بإلى، مقيدة بعلى، فهذه ثلاث صور، والرابعة تأتي مقرونة بالواو. فإذا جاءت مطلقة صار معناها الكمال، إذا جاءت استوى مطلقة من غير قيد ولا عطف فلا هي مقيدة بإلى ولا مقيدة بعلى ولا هي معطوفة أي مقرونة بالواو، فإن معناها حينئذ الكمال. ولما بلغ أشده واستوى، ولما بلغ أشده واستوى، أتت مطلقة، واستوى أي كمل في خلقته وعقله. فإذا جاءت مطلقة فإنها يكون معناها الكمال، إذا جاءت استوى مطلقة كما في قوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى صار معناها الكمال، يعني ولما بلغ أشده واستوى أي كمل في خلقته وعقله. وأما المقيدة بعلى استوى على فتكون بمعنى العلو، ومنه قوله تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، استويت أنت ومن معك على، فجاءت مقيدة بعلى أي فإذا علوت أنت ومن معك على الفلك. فإذا جاءت استوى مقيدة بعلى فإنها تفيد العلو، وكما في قوله تعالى لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، إذا علوتم عليه، ولم ترد استوى مقترنة بعلى بمعنى غير العلو قط. فإذا جاءت استوى مقيدة بعلى فإنها تدل على العلو، ولم تأتي قط مقيدة بعلى في غير هذا المعنى الذي هو العلو. ورد عن السلف أن بعضهم عبر بقوله استوى على العرش أي ارتفع، ارتفع بمعنى على. وقد روى البخاري رحمه الله في صحيحه معلقا بصيغة الجزم في باب وكان عرشه على الماء من كتاب التوحيد، قال أبو العالية استوى إلى السماء ارتفع، وقال مجاهد استوى على العرش. فالأمر فيما ورد عن السلف من ذلك عندما يقولون استوى على العرش أي ارتفع كما ورد عن أبي العالية، فارتفع بمعنى على. فبعضهم قال ثم استوى على العرش أي صعد عليه، وصعد على الشيء يعني على عليه. وبعضهم قال استوى على كذا أي استقر. قال تعالى لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه أي استقررتم. هذه أربعة ألفاظ كلها وردت عن السلف في تفسير قوله تعالى استوى على العرش. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية وقال إنها وردت عن السلف، والذي ورد في كلام العلامة ابن القيم رحمه الله هو فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعاني وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. فذكر هذه الأقوال الأربعة يستقر وعلى وارتفع وصعد، فهذه عبارات السلف في معنى استوى في الآيات، كما في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، كما في قوله تعالى استوى على العرش. وقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وأبو عبيدة صاحب الشيباني، الشيباني هو الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وأما أبو عبيدة الذي ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى فهذه كنية معمر بن المثنى، ومعمر بن المثنى ليس من أصحاب أحمد رحمه الله تعالى، وقد ذكر هذا القول عنه الحافظ الذهبي رحمه الله في كتاب العرش. فهذا من كلام أبي عبيد، وأبو عبيد هو القاسم ابن سلام وهو صاحب أحمد. وأما أبو عبيدة فهو معمر بن المثنى، وقد ذكر هذا القول عنه الذهبي في كتاب العرش، ولكنه ليس بصاحب الإمام أحمد كما ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله. يقول وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن، ولكن أبو عبيدة هو معمر بن المثنى ليس بصاحب أحمد، صاحب أحمد هو أبو عبيد القاسم بن سلام. على كل حال هذه هي الأقوال الأربعة التي وردت عن السلف في قوله تعالى استوى. قال الشيخ هراس رحمه الله تعالى كذلك يحكي المصنف عن الكلبي صاحب التفسير المشهور عن الحسن البصري الذي عاصر كثيرا من الصحابة وأخذ عنهم ولهذا كان موضع ثقة جميع الأئمة والمحدثين أن عبارتهم في تفسير الاستواء لم تخرج عن هذه الألفاظ الأربعة، ويستقر وعلى وارتفع وصعد. وقد اختار أبو عبيدة صاحب الإمام أحمد بن حنبل كذا قال الشيخ حراس، وليس كذلك، لأن أبا عبيدة ليس بصاحب الإمام أحمد وإنما هو أبو عبيد. فإذا كان القول لمعمر بن المثنى فهو ليس من أصحاب الإمام أحمد، وإن كان للقاسم بن سلام فهو أبو عبيد وليس بأبي عبيدة. اختار أبو عبيدة صاحب الإمام أحمد كما قال الشيخ حراس في كلامه في تفسير الاستواء هنا بالمعنى الرابع وهو صعد، ولا شك أنه أهدى وأعلم من هؤلاء الجهمية بمعاني القرآن، لا خلاف على أنه أهدى وأعلم من الجهمية بمعاني القرآن. فإذا استوى لها أربعة معان وردت جميعها في كلام السلف، وهي استقر وعلى وارتفع وصعد، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، فهذه ثلاث، وكذا استقر الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي في القرآن، والأشعري يقول تفسير استوى بحقيقة استولى على الأكوان. والاستواء في لغة العرب مطلق ومقيد، الاستواء في لغة العرب مطلق ومقيد، المطلق هو الذي لا يقيد بحرف، كقوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى، فهذا مطلق ومعناه يدل على الكمال. ولما بلغ أشده واستوى، بلغ أشده وكمل وتم. وأما الاستواء المقيد فهو ثلاثة أقسام، مقيد بإلى كقوله تعالى ثم استوى إلى السماء، ومعناه العلو والارتفاع بإجماع السلف، ومقيد بعلى كقوله تعالى لتستووا على ظهوره، واستوت على الجودي، ومعناه العلو والارتفاع والاعتدال بإجماع أهل اللغة. والثالث من الاستواء المقيد هو المقرون بواو المعية، استوى الماء والخشبة، ومعناه ساواها، يعني ظل الماء يرتفع حتى استوى مع الخشبة. فكأن الواو هنا هي واو المعية، يعني بمعنى مع، فاستوى الماء والخشبة. فهذه هي الصور التي يأتي الاستواء عليها في لغة العرب. قال الشيخ رحمه الله تعالى إذا جاءت استوى مطلقة صار معناها الكمال، ومنها قوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى، أي كمل في خلقته وعقله، والمقيدة بعلى تكون بمعنى العلو. ومنه قوله تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، أي علوت. وقوله تعالى لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، أي علوتم عليه. ولم ترد استوى مقترنة بعلى بمعنى غير العلو، لكن ورد عن السلف أن بعضهم عبر بقوله استوى على العرش أي ارتفع، وارتفع بمعنى على، وبعضهم قال ثم استوى على العرش أي صعد عليه، وصعد على الشيء يعني على عليه، فبعضهم قال استوى على كذا أي استقر. قال تعالى لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، أي استقررتم عليه. فهذه أربعة ألفاظ كلها وردت عن السلف في تفسير قوله تعالى استوى على العرش. ذكر ابن القيم رحمه الله ذلك في النونية وقال إنها وردت عن السلف، لكن المعنى الواضح الظاهر أنها بمعنى على، والاستقرار شيء زائد على العلو، فلو أن اقتصرنا على أنها بمعنى على لكان جيدا، وإن قلنا على واستقر فلا مانع إن شاء الله تعالى. الوجه الثالث المقيدة بإلى، فتكون بمعنى القصد، استوى إلى، ومنه قوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان، على أحد القولين. فتكون إذا قيدت أي استوى بإلى بمعنى القصد، استوى إلى السماء وهي دخان. والوجه الرابع أن تكون مقرونة بالواو، فتكون للتسوية، وتكون بمعنى التساوي كقولهم استوى الماء والخشبة، وهذه ذكرها النحويون في التمثيل لواو المعية بمعنى استوى الماء والخشبة، أي تساوى الماء والخشبة التي تكون على البئر، أي بلغ إلى حدها فساواها. فإذا رجعنا إلى لغة العرب واستقرأنا وتتبعنا وجدنا أن استوى تأتي مطلقة وتدل على الكمال والتمام، وتأتي مقيدة بإلى وتكون للقصد، وتكون مقيدة بعلى وتكون للعلو والارتفاع، وتأتي معطوفة بالواو، وحينئذ تفيد التساوي. قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله استواؤه على العرش علوه عليه بذاته علوا خاصا يليق بجلاله وعظمته لا يعلم كيفيته إلا هو. عندنا علو عام وقد مر، وهو علو الذات وعلو القدر وعلو الشأن وعلو الصفات، وهو علو ذاتي، هذا هو العلو العام، وهو بهذا المعنى من صفات الذات، وهو بهذا المعنى من صفات الذات، علو عام، العلو العام وصفة لله جل وعلا، وصفة ذاتية لا تنفك عن الذات ولا تنفك عنه الذات، وهو علو الذات، علو القدر، علو الشأن، علو الصفات. وأما العلو الخاص كالاستواء على العرش فهذا صفة من صفات الأفعال، فهذه صفة فعلية وهي متعلقة بالمشيئة. فاستواؤه على العرش علوه عليه بذاته علوا خاصا يليق بجلاله وعظمته لا يعلم كيفيته إلا هو. علو خاص لأن لدينا علوا عاما وعلوا خاصا، العلو العام هو علو الله على كل شيء من السماوات والأرض والجبال الآدمي وما سواه، وقد دلت عليه آيات العلو. العلو الخاص على العرش هو استواؤه تعالى عليه، ويظهر ذلك بالمثال. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فمثلا لو أن إنسانا على كرسي على السطح، فهنا علو عام وعلو خاص، فكونه على الكرسي هذا علو خاص بالكرسي، وكونه عاليا على البيت كله فهذا علو عام، وعلو الله عز وجل على كل المخلوقات عام، وعلوه على العرش علو خاص. ولهذا لا يحل أن نقول إن الله استوى على الماء، ولا أنه استوى على المخلوقات، بل نقول استوى على العرش خاصة، ولهذا قيد بقوله علو خاص، فهذا علو خاص بماذا؟ بالعرش، فلا يضطرد ذلك في سائر المخلوقات، والله تبارك وتعالى عال على خلقه جميعا، ولكن خص الذكرى فيما يتعلق بالعرش فنتوقف عند ما خصه بالذكر. وأما أن نقول إن استوى بمعنى استولى، فما هي حينئذ فائدة التخصيص بالعرش؟ إن الله مستول على كل شيء، فإذا كان قوله تبارك وتعالى كما يقول المحرفة والمؤولة والمعطلة استوى على العرش يعني استولى على العرش، فالله تبارك وتعالى حينئذ يمكن أن يقال سبحانه استوى على الشجر بمعنى استولى على الشجر، واستوى على الجبل بمعنى استولى على الجبل، واستوى على الماء بمعنى. فهل هذا يجوز؟ لا يجوز، وإنما هذا علو خاص، ذكر الله تبارك وتعالى العرش، نتوقف عند حدود ما ذكر ونثبت ما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقيد كما في كلام المصنف رحمه الله تعالى بأنه علو خاص لا يعلم كيفيته إلا هو، لأن هذا من أمور الغيب، أخبرنا الله تبارك وتعالى عنه ولم يخبرنا عن كيفيته، فوجب علينا الوقوف على ما ورد، لا نتجاوزه ولا نقع دونه، وإنما نتوقف عند حدود ما أمرنا أن نتوقف عنده، ولا يمكن للعقل أن يكون له مدخل فيما يتعلق بصفات ربنا جل وعلا، والله تبارك وتعالى أعلم بذاته، من كل أحد، ونبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلم به من جميع خلق. فنتوقف عند حدود ما أخبرنا الله عن نفسه أو أخبرنا عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأما العقل فيتوقف عند حد، يجب علينا الوقوف عند حدود ما ورد ولا نتعدى. لهذا لما سألوا الإمام مالك رحمه الله تعالى: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ ما الذي حدث لمالك رحمه الله؟ أطرق وارتعدت فرائصه وأخذته الرحضاء وتصبب عرقا حياء وخجلا، وقال رحمه الله تعالى: تلك المقولة التي أنطقه الله تبارك وتعالى بها، وهي أيضا ثابتة عن شيخه ربيعة الرأي، وقيل هكذا، قيل بالتمريض إنها من كلام أم سلمة ولم يصح هذا إليها رضي الله عنها، قال: الاستواء غير مجهول، وأما الكيف فغير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قال: وما أراك إلا مبتدعا. قال للسائل: وما أراك إلا مبتدعا، أي ما أظنك أو ما أعلمك إلا مبتدعا. ثم أمر به فأخرج من المسجد. روى اللالكائي في اعتقاد أهل السنة من رواية جعفر بن عبد الله، وروى البيهقي في الاعتقاد من رواية يحيى بن يحيى، واللفظ له: كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ هو يسأل الآن عن الكيفية، لا يسأل عن المعنى، والمعنى معلوم، وأما الكيف فمجهول لا يعلمه إلا الله. فهذا يسأل عن الكيفية، كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه ثم علاه الرحضاء، ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. فأمر به أن يخرج. وقد ورد عن الشافعي رحمه الله تعالى قوله: آمنت بلا تشبيه، وصدقت بلا تمثيل، واتهمت نفسي في الإدراك، وأمسكت عن الخوض فيه كل الإمساك. قال الشافعي رحمه الله تعالى: آمنت بلا تشبيه، وصدقت بلا تمثيل، واتهمت نفسي في الإدراك، وأمسكت عن الخوض فيه كل الإمساك. فمالك رحمه الله تعالى أجاب بهذا الكلام وكان كأنه إلهام، كان هذا الكلام كأنه إلهام. هذه الكلمات التي أجاب بها مالك عندما سئل عن كيفية الاستواء: الاستواء معلوم، الكيف مجهول، الإيمان به واجب، السؤال عنه بدعة. هذا نقل للنص بالمعنى على كذا في اللغة العربية، أي على عليه. والذي ينبغي علينا أن نعمل هذا القانون مع كل مبتدع ظلوم، فإذا سألنا فقال: تثبتون النزول؟ فنقول حينئذ: نعم، كما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم. فيقول: كيف؟ ويأتي بالشبهات. نقول: إن الله تبارك وتعالى قد أخبرنا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أنه ينزل، ولم يخبرنا كيف ينزل، والنزول معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، وما نراك إلا مبتدع، ثم نأمر به فيخرج كما فعل مالك وقال رحمه الله. إذن الكيف مجهول لا يعلم، فالكيفية مفوضة لله جل وعلا، وأما المعنى فظاهر مكشوف، والله تبارك وتعالى لم يكلمنا بما لا نفهم أو بما لا معنى له، ولم يكلم نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما لا معنى له، وإنما كلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما يفهمه الرسول صلى الله عليه وسلم، وما يفهمه الصحابة، واللغة لغتهم وهي سليقة لهم. فأنزل الله تبارك وتعالى كلامه ظاهرا مكشوفا معلوما، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعرف ذلك ويعلمه، وكذلك الأصحاب. وأما ما يتعلق بالكيف فمعلوم أن كل فاعل يسند فعله إلى ذاته، فيكون فعله على قدر ذاته، وكذلك الصفات تكون على قدر الذوات. وهذا القانون من أهم ما يكون، لأنك تفهم به كيف أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يرد عنهم قط سؤال باستفصال أو استشكال عن شيء من تلك الأمور التي تتعلق بظواهر نصوص الصفات في الكتاب والسنة، فكان إجماعا على أنهم إنما علموا المعنى وفوضوا الكيف، لأنهم يعلمون أن هذا إذا أسند إلى الله تبارك وتعالى فهو على قدر ذاته، وذاته ليس كمثلها ذات، فهذا ليس كمثله، وصفاته ليس كمثلها صفات. لأنك إذا قلت للعامي الذي لا يعرف شيئا من العلم ولا دراية له بمباحث الأسماء والصفات، إذا قلت له يا عماه الرحمن على العرش استوى، كيف؟ يقول يا ولدي الرحمن على العرش استوى، لأن الكلام هنا في الاستواء عن من؟ عن الرحمن، والرحمن ليس كمثله شيء، فإذا استواؤه ليس كمثله استواء، وهذا مغروز في الطبيعة البشرية كما يأتي تفصيله إن شاء الله جل وعلا، والأمر قريب. والمهتدي من هداه الله تبارك وتعالى، والضال من أضله الله جل وعلا على علم، نسأل الله العافية. قوله الكيف غير معقول، يعني لا يدركه العقل، فإذا لم يدركه العقل صار مرجعه إلى السمع، يعني إلى الكتاب والسنة، وإذا لم يرد به السمع فالعقل يجب عليه أن يتوقف، بل العقل نفسه يوجب التوقف، يعني مهما أردنا أن نتصور كيف استوى لا نستطيع أبدا. لو قيل لك إن فلانا مستوى على سريره في بيته الآن، هل تستطيع أن تتصور كيفية استوائه؟ لأنك لا تستطيع أن تقول إنه متكئ على هيئة كلا أو مستوى على صورة كلا، ولا بشر عندك في الأرض وتستطيع أن تقيس استواءه على استوائك أنت، ومع ذلك لا تستطيع أن تتصور ذلك، ولا عبد كمثلك في الأرض فكيف بالخلاق العظيم جل وعلا، فلا يستطيع أحد أن يكيف استواءه جل وعلا على عرش، ومن ادعى ذلك فهو كاذب راجم بالغيب مفتر ظلوم، لأنه يتكلم في أمر لا يمكن أن يحاط به، ولأنه متعلق بالله جل وعلا في صفاته التي لا يعلمها إلا هو، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ما أداه إلينا صلى الله عليه وسلم. والإيمان به واجب، به أي بالاستواء، على أنه غير مجهول، وأن العلو والإيمان به واجب، لأنه جاء في الكتاب والسنة من أخبار الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوجب الإيمان به. والسؤال عنه بدعة، أي عن الاستواء، والمراد عن كيفيته بدعة، وذلك من وجهين. الوجه الأول أن السؤال عنه سؤال دين وعقيدة، ولم يرد ذلك عن الصحابة رضي الله عنه، فما منهم أحد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية الاستواء مع شدة حرصهم على ما يتعلق بربهم عز وجل، ومع وجود المجيب بالتأكيد وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان السبب موجودا والمانع مفقودا لزم منه وجود الشيء، لكن لم يسألوا عنه، فما قالوا يا رسول الله كيف استوى، يعني السؤال عن هذا الأمر دين وعقيدة، فلو أنه كان كذلك لسأله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا وجد الدافع الباعث لفعل الشيء وانتفى المانع من فعله، ومع ذلك لم يفعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الترك يكون سنة والفعل يكون بدعة، كما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترك الإقامة والتأذين وقول الصلاة جامعة في العيدين مع وجود الداعي الدافع لذلك، هو أنهم يصلون في غير وقت محدود بلا أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة، فالدافع موجود والمانع مفقود، يعني ما الذي كان يمنع أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أو ابن أم مكتوم أن يؤذن أحدهما أو أن يقيم أو أن يقول الصلاة جامعة؟ هل هنالك مانع؟ لا مانع، فالداعي موجود والمانع مفقود، ومع ذلك لم يفعله الرسول، ف فدل على أن الترك سنة والفعل بدعة، وهذه قاعدة عظيمة جدا. معرفة هذه الأمور على هذا النحو، يعني كيفية النزول، كيفية الاستواء إلى غير ذلك من تلك الأمور التي تتعلق بالأسماء والصفات، دين وعقيدة والداعي إليها موجود والمانع مفقود، بمعنى أن الرسول موجود صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومع ذلك لم يسألوا. فإذا السؤال بعد بدعة أو سنة؟ بدعة، كما قال مالك رحمه الله، قال والسؤال عنه بدعة، لأن الصحابة رضي الله عنهم مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم بينهم ومع تعلق هذا الأمر المسؤول عنه بالصفات الله جل وعلا، وهذا من أعظم أبواب التوحيد، لم يسأل. فدل على أنهم أخذوا المعنى على ظاهر النص ولم يكيفوا شيئا، لأن الإسناد إلى الله تبارك وتعالى في الصفة، وإذا كانت الصفة مسندة إلى الذات فهي على قدرها، والذات ليس كمثلها ذات، فالصفة ليس كمثلها صفة، فأخذوا ذلك في هذا الإطار وأجمعوا عليه، لأنه لم ينقل شيء سوى ذلك عنهم رضي الله عنه. فلم يسألوا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقولوا يا رسول الله كيف استوى، وذلك لأدبهم مع الله ورسوله وعلمهم بأن هذا الأمر لا يمكن الوصول إليه، ولم يأتي مثل هذه الإيرادات إلا من الخلف الخالفين. فعلى هذا قال السؤال عنه بدعة، هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن السؤال عنه من سمات أهل البدعة، هم الذين يقولون كيف استوى، كيف ينزل، كيف يأتي، كيف يده، كيف وجهه، وما أشبه ذلك، فلا أحد يسأل عن الكيفية إلا وهو مبتدع. قال ونقول بذلك في جميع الصفات، مثل ينزل إلى السماء الدنيا، فإذا قال قائل كيف ينزل، فتقول ما قال مالك، النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هذه قاعدة عظيمة كما ترى، ألهمها الله تبارك وتعالى الإمام مالك رحمه الله تعالى، فينبغي أن تكون لنا نبراسا نسير عليه فيما يتعلق بصفات ربنا جل وعلا. وأما أهل البدع فإنهم يقولون في الاستواء قولا عظيما، أهل البدع يقولون في الاستواء إنه بمعنى استولى وملك وقهر، ويقولون هذه صفة معنوية وليست صفة حسية، فيقولون ثم استوى على العرش أي ملكه وقهره، وقولهم باطل من عدة وجوه، وهذا لا بد من تبيينه حتى نبني عليه بقية ما يكون من الصفات. هذه الوجوه أولها أن قولهم مخالف لظاهر اللفظ، وما كان ظاهر اللفظ فإنه لا يجوز العدول عنه إلا بدليل، لا سيما في الأمور التي تطلب من النقل خاصة، كما يتعلق بالأمور الغيبية المحضة وغير ذلك. الأمور العقلية ربما يصرف الإنسان اللفظ عن ظاهره لدلالة عقلية، لكن الأمور السمعية وما يتعلق بالأسماء والصفات إنما هو توقيفي محض، يعني هو مبني على السمع على النقل، لا مدخل فيه للعقل. فهذه الأمور التي لا تدرك إلا بالسمع لا يجوز مخالفة ظاهرها إطلاقا، لأنها إنما وردت هكذا. فهم مجمعون كما تعلم على أنهم يأخذون المعنى على حسب ظاهر النص، كما مر ذكر ذلك، والدلالة على الإجماع خفية كما مر، لأنهم كانوا عربا أقحاحا، فكانوا يفهمون ما يسمعون على قانون العربية المتين، ومع ذلك لم يسألوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والكلمة لها معنى عندهم، وظاهر النص له معنى لديهم، فكانوا يفهمون ظاهر النص، ثم لم يسألوا ولم يرد عن أحد منهم سؤال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم باستشكال في شيء يتعلق بذلك، فدل على إجماعهم على أنهم يأخذون ظاهر اللفظ على حسب المعنى، ثم يفوضون الكيفية إلى الله جل وعلا. فإذا مذهب أهل السنة هو أن المعنى معلوم والكيف مجهول، فهم يفوضون الكيفية للمعنى، وأما المحرفة المخرفة المؤولة المعطلة فيتهمون أهل السنة بأنهم يفوضون المعنى والكيف معا، وهذا افتراء عليه، وإنما التفويض في الكيف وحده، التفويض في الكيف كما قال مالك رحمه الله. الاستواء معلوم، فالمعنى معلوم، خاطبنا الله بما نفهم، واستوى أي ارتفع أي علا أي صعد أي استقر، هذه أقوال أربعة كما مر، وكلها تؤول إلى العلو، فالرحمن على العرش استوى، هذا علو خاص قيده بالعرش، وإلا فإن العلو العام يدل على علوه جل وعلا بذاته على جميع خلقه سبحانه وتعالى. فإذا عندنا إجماع من أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد دلنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أننا لا ننجو من النار ولا نكون من الفرقة النادية من النار إلا إذا أخذنا بأقوال أصحاب النبي المختار صلى الله عليه وسلم، فقال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وهم رضوان الله عليهم، فهموا ظاهر النص ولم يتكلموا في كيفيته ولم يؤولوا المعنى، وإنما أثبتوا المعنى وفوضوا الكيفية، فهذا سبيل أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو إجماع عنهم. فالدليل على إجماعهم أنه لم ينقل عنهم أنهم قالوا وخالفوا الظاهر، ولو كانوا يرون خلاف ظاهره لنقل إلينا، فما منهم أحد قال إن استوى بمعنى استولى أبدا، فكان إجماعا على أن استوى عندهم بمعنى استوى عربية فيما يفهمه الرجل العربي المخاطب بهذا القرآن أول الأمر، إذ نزل القرآن بلغتهم، فلما خاطبهم الله تبارك وتعالى بذلك وأثبت لنفسه ما أثبت من الصفات لم يتكلموا في المعنى قط، لم يقولوا استوى أي استولى، لم يرد هذا مطلق، ولا هو أصلا في اللغة أن استوى تأتي في اللغة بمعنى استولى، لم يرد ذلك قط عن إمام من أئمة اللغة، وإنما هو من تخريف الخالفين المخالفين. فإذا الصحابة رضي الله عنهم أخذوا هذه النصوص على ظاهرها، ولو كان قد وقع منهم شيء يخالف الظاهر لنقل إلينا، ولم يرد عنهم قط شيء من ذلك، ولا قال واحد منهم أبدا إن استوى بمعنى استولى. ولذلك لما جاء الخلف الخالفون ووجدوا هذا الأمر على هذا النحو، لا يمكن أن يفلتوا منه ولا أن يتملصوا منه ولا أن يبتعدوا عنه، ماذا قالوا؟ قالوا: طريقة السلف أسلم، وطريقة الخلف أعلم وأحكم، فوصفوا السلف بالجهل وزكوا أنفسهم ووصفوا أنفسهم بالعلم والحكمة، قالوا طريقة السلف أسلم. أي شيء هذا؟ يعني كان السلف أقل علما وحكمة من الخلف الخالفين؟ قالوا: وأما الخلف فأعلم وأحكم، هذا كذب، وأما السلف فأسلم وأعلم وأحكم، طريقتهم أسلم وأعلم وأحكم، وأما الخالفون فليسوا على شيء. فإذا لا تجعلوا الإثبات تشبيها له، يا فرقة التشبيه والطغيان، كم ترتقون بسلم التنزيه للتعطيل ترويجا على العميان، فالله أكبر أن تكون صفاته كصفاتنا جل العظيم الشان، هذا هو التشبيه لا إثبات أوصاف كمال فما هما سيان، سميتم التحريف تأويلا كذا التعطيل تنزيها هما لقبان، وأضفتم أمرا إلى ذا ثالثا شرا وأقبح منه ذا بهتان، فجعلتم الإثبات تجسيما وتشبيها وذا من أقبح العدوان، فقلبتم تلك الحقائق مثلما قلبت قلوبكم عن الإيمان، وجعلتم الممدوح مذموما كذا بالعكس حتى استكمل اللبسان. فهذا كله من كلام هؤلاء لا يلتفت إليه، وقولهم مخالف لظاهر النص ومخالف لإجماع السلف، وهو الوجه الثاني، لأن السلف مجمعون على ضد ما يقول الخلف الخالفون، فإنه ما من أحد من السلف قال استوى على العرش ملكه واستولى عليه وقهره، أين؟ إنما هو من كلام الأخطل النصراني. هل نترك ما جاءنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم وما جاء عن أصحابه رضوان الله عليهم ونتمسك بكلام الأخطل النصراني؟ الله المستعان. الوجه الثالث أنه يلزم عليه لوازم باطلة. اللازم الأول الباطل أن يكون العرش ملكا لغير الله ثم ملكه الله بالمغالبة والمنازعة. ما وجه هذا اللازم؟ أنه سبحانه قال ثم استوى على العرش، وثم تفيد الترتيب، فهذا يدل على أن الاستيلاء لم يكن إلا بعد خلق السماوات والأرض، والمعلوم أن العرش مملوك لله قبل خلق السماوات والأرض. وأما قولهم فلازمه أن الاستيلاء على العرش لم يكن إلا بعد خلق السماوات والأرض، والله تبارك وتعالى العرش مملوك له قبل خلق السماوات والأرض، فهذا لازم باطل. ومن اللوازم الباطلة أيضا أننا إذا قلنا استوى بمعنى استولى جاز لنا أن نقول إن الله عز وجل استوى على الأرض، أي استولى عليها، مدام استوى بمعنى استوى أليس مستوليا على الأرض ومستول على الأرض؟ فإذا يمكن أن تقول تبعا لهؤلاء، وحاشاك أن تقول وإنما يقوله المبتدعة وهذا من لوازم قولهم، إذن هو مستو على الأرض وأيضا مستو على الشجر إلى غير ذلك، لأنه مستول على هذا كله. ولا أحد من علماء الأمة يقول إنه يجوز أن نقول إن الله استوى على الأرض. من اللوازم الباطلة أيضا لقولهم أن هذا مخالف للغة العرب، مثل ما أنه مخالف لظاهر اللفظ، فلم يأتي استوى في اللغة العربية بمعنى استولى أبدا، لم ترد. وسيأتي كلام للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أن البيت الشعري الذي زعموه ليس هو كما قيل، وإنما هو مصنوع ملفق. بعضهم زعم كما في هذا البيت أن استوى جاء في اللغة العربية بمعنى استولى، واستدل بقول الشاعر قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراقي. قالوا استوى هنا بمعنى استولى لأنه لا يمكن أن يستوي على العراق أي يعلو عليه. البيت ليس على هذا النحو كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله، بل هو بشر قد استوى على العراق من غير سيف أو دم مهراق، وأما فيما تراه قد استوى بشر على العراق. قال أحمد بن يحيى في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قال الاستواء الإقبال على الشيء، وقال الأخفش استوى أي على، تقول استويت فوق الدابة وعلى ظهر البيت أي علوته، واستوى على ظهر دابته أي استقر. وقال الزجاج في قوله تعالى ثم استوى إلى السماء أي عمد وقصد إلى السماء، كما تقول فرغ الأمير من بلد كذا وكذا ثم استوى إلى بلد كذا وكذا، معناه قصد أي بالاستواء إليه. قال داود بن علي الأصبهاني كنت عند ابن الأعرابي فأتاه رجل فقال ما معنى قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى؟ فقال ابن الأعرابي هو على عرشه كما أخبر. فقال يا أبا عبد الله إن معناه استولى. فقال ابن الأعرابي وما يدريك، العرب لا تقول استوى على الشيء حتى يكون له مضاد، فأيهما غلب فقد استولى. لا تقول العرب استولى على الشيء حتى يكون له من ينازعه ويضاده، فإذا غلب أحدهما قيل استولى على الشيء. أما سمعت قول النابغة ألا لمثلك أو من أنت سابقه سبق الجواد إذا استولى على الأمد، فهذا في لغة العرب لم يرد قط أن استوى بمعنى استولى. فمن أين أتوا بذلك؟ من مثل هذا البيت الملفق المصنوع. فما الجواب عن هذا؟ معلوم أن ما مر من قولهم قول فاسد ويلزم منه لوازم باطلة، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم، بطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم، وقولهم يدل على لوازم ويلزم منه لوازم كلها باطلة كما مر، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. إذا قالوا لك قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق، فما الجواب؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى: الجواب على هذا من عدة وجوه. أولا، هذا البيت لا يعرف قائله، وإذا كان الحديث النبوي إذا كان راويه مجهولا لا يقبل، فكيف ببيت شاعر؟ فهذا حينئذ يرد ولا يقبل. ولو قبلنا كل بيت مصنوع شاهدا على اللغة العربية وحاكما عليها لكان كل واحد يستطيع أن ينظم ما شاء من الأبيات ويقول هذا معناه كذا لقول الشاعر العربي الفصيح، ويأتي بما صنعه هو، ثم يأتينا من عنده بأبيات وكلها هراء. وهذا مما أضعف المدرسة الكوفية النحوية والحديثية أيضا في مقابل المدرسة البصرية في المسائل النحوية خاص. فقيل إن أهل الكوفة يدخل الحديث عندهم شبرا ويخرج ذراعا، كما أن بعض المحدثين الكذبة كان عنده أربعة أحاديث فقط، عنده أربعة أحاديث بالإسناد لا يحفظ غيرها، ليس عنده سواه، ثم فجأة صار يحدث بأربعين. فقيل له: يا فلان من أين هذا؟ قال: هذه بركة من عند الله يبارك في القليل. وكانوا يسمون الكوفة دار الضرب، أي مصلحة سك العملة، تصنع فيها الأبيات الشعرية شواهد على ما يصيرون إليه من المواضعات العقلية فيما يتعلق بمسائل النحو وغير، ليس على إطلاق، وهذا مضاعف عند الآئمة كما هو معلوم، ولكن هذا يقع. فإذا جاءنا بيت شعر نقول: من الذي قال هذا؟ حتى نصير إليه وحتى يكون حاكما على اللغة، فنقول: إن استوى يمكن أن تأتي في لغة العرب الفصحاء بمعنى استولى. ومعلوم أن الاستدلال والاستشهاد بالشعر توقف عند حدود معروفة، وآخر أولئك الذين استشهد بشعرهم على لغة العرب هو ابن هرمة، من أتى بعده من الشعراء لا يستشهد بشعر حتى ولو كان فحلا، يعني المتنبي مثلا هو شاعر العربية الأكبر، هذا الرجل لا يستشهد بشعر. فإذا رأيت الرجل من أهل العلم يأتي ببيت المتنبي في الاستدلال على شيء وجدته متمكنا، يعني وجدت هذا الذي أتى بذلك البيت متمكنا في العلم، فإنه يقول: وهذا إنما نأتي به للاستئناس لا للاستشهاد، فالمتنبي لا يستشهد بشعره. فالاستشهاد في اللغة له حدود معروفة، فإذا جاءونا بهذا البيت نقول: من أين هذا؟ ما نسبه؟ هذا لقيط، هذا لا نعمل به، يحتاج ملجأ من ملاجئ اللقطاء. قال شيخ الإسلام رحمه الله بشأن هذا البيت: ولم يثبت نقل صحيح أنه شعر عربي، وكان غير واحد من أئمة اللغة ينكره، وقالوا بيت مصنوع لا يعرف في اللغة. وقد علم أنه لو احتج بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحتاج إلى صحته، يعني إلى إثبات صحة الحديث الذي يحتج به، فكيف ببيت من الشعر لا يعرف إسناده وقد طعن فيه أئمة اللغة؟ هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يعني ليس استدلالا من أحد من المتأخرين، وإنما هو كلام شيخ الإسلام في الفتاوى رحمة الله عليه. قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، فإذا استدل يقول قال الأخطل. قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، فإذا استدل يقول قال الأخطل، لا يقول قال الله ولا قال رسول الله ولا الصحابة ولا الأئمة، وإنما يقول قال الأخطل. وذكر استواء الرب جل جلاله على العرش في سبع المواضع فاعددي، ففي سورة الأعراف ثمة يونس، وفي الرعد مع طه فللعد أكدي، وفي سورة الفرقان ثمة سجدة كذا في الحديد افهمه فهم مؤيدي. فقد ورد في القرآن صريحا ذكر استواء الله على عرشه في سبعة مواضع دلت عليها في سورها هذه الأبيات. ثانيا، لو فرض أن قائله معروف فمتى قال؟ أليس اللسان العربي قد تغير منذ انتشرت الفتوحات بلى، فيجوز أن يكون هذا من بعد ما تغير اللسان. هذا تعبير عما قلت من أنه بعد عصر الاستشهاد أو قبله، يعني لو كان هذا الذي قال هذا البيت معروفا وكان ممن يستشهد بشعره وكلامه في اللغة، فهل هذا الرجل الذي قال هذا البيت كان قبل انقضاء عصر الاستشهاد بالشعر أو بعده؟ إن كان بعده فإننا لا نقبله شاهدا في اللغة على أن استوى تأتي بمعنى استولى. على فرض أن قائله معروف، هذا تنزل مع المناظر، مع المناظر المجادل، فتتنزل معه تقول على فرض أن قائله معروف وأنه قبل أن يتغير اللسان، فإننا نقول استوى هنا بمعنى على علوا معنويا، لأنه صارت الكلمة العليا في العراق له، يعني في البيت. قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم، مهراق يعني مسفوح مسكوب. فإذا في هذا البيت الدلالة على أن استوى بمعنى على علوا معنويا، لأنه صارت الكلمة العليا في العراق له. فإن سلم الأمر حينئذ وقال المجادل المناظر إنه كذلك، هذا واضح. وإن لم يسلم وقال المناظر لا تأتي استوى بمعنى العلو المعنوي، قلنا إن استوى هنا بمعنى استولى لوجود المانع من العلو الحسي، فيحمل على الاستيلاء. وبهذا عرف أنه لا دليل لمن فسر استواء الله على عرشه بأنه استيلاؤه عليه، وإنما استوى بمعنى على، كما بين الأئمة رحمة الله عليه. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في قول الشاعر قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق، قال هذا البيت ليس من شعر العرب كما قال شيخه شيخ الإسلام، ثم قال إن هذا البيت محرف، وإنما هو كذلك بشر قد استولى على العراق، بشر قد استولى على العراق. هكذا لو كان معروفا من قائل معروف فكيف وهو غير معروف في شيء من دواوين العرب وأشعارهم التي يرجع إليها؟ لو صح هذا البيت وصح أنه غير محرف لم يكن فيه حج، بل هو حجة عليه وهو على حقيقة الاستواء. فبشر كان أخا عبد الملك ابن مروان وكان أميرا على العراق، فاستوى على سريرها كما هي عادة الملوك ونوابها أن يجلسوا فوق سرير الملك ويستوون بذلك عليه. وهذا هو المطابق لمعنى هذه اللفظة في اللغة، فقوله تعالى لتستووا على ظهوره، وقوله تعالى واستوت على الجودي، وقوله فاستوى على سوقه. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر ملبيا، كما رواه البخاري معلقا ووصله القاضي إسماعيل الجهضمي في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وحسنه الألباني. وقال علي أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الغرز قال بسم الله، فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله، وهذا عند مسلم في صحيح. فهل في هذه المواضع موضع واحد أنه بمعنى الاستيلاء والقهر، أم جميعها بمعنى العلو؟ جميعها بمعنى العلو. استواء الشيء على غيره يتضمن استقراره وثباته وتمكنه عليه لتستو على ظهوره، وقال في الزرع فاستوى على سوق، فإنه قبل ذلك يكون فيه ميل وعوجاج لأجل ضعف سوقه، فإذا استغلظ الساق واشتدت السنبلة استقرت، ومنه قد استوى بشر على العراق يتضمن استقراره وثباته عليه ودخوله دخول مستقر ثابت غير مزلزل، وهذا يستلزم الاستيلاء أو يتضمنه. فالاستيلاء لازم معنى الاستواء لا في كل موضع، بل في الموضع الذي يقتضيه، ولا يصلح الاستيلاء في كل موضع يصلح فيه الاستواء، بل هذا له موضع وهذا له موضع. ولهذا لا يصلح أن يقال استولت السنبلة على ساقها، وإنما استوت السنبلة على ساقها، ولا استولت السفينة على الجبل، وإنما استوت السفينة على الجبل، ولا استولى الرجل على السطح إذا ارتفع فوقه، وإنما استوى الرجل على السطح. فهذا الكلام من العلامة ابن القيم رحمه الله مبحث لغوي بديع في دلالة على أنه لم يأتي في لغة العرب هذا الذي زعموه بحال. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: وهذه المسائل مسائل ضحض مزلة. ضحض مزلة، الضحض والمزلة بمعنى واحد، وهو الموضع الذي تزل فيه الأقدام ولا تستقر. ومنه ضحضت الشمس أي مالت، وحجة ضاحضة أي لا ثبات لها. هذه المسائل يعني التي مر ذكرها ضحض مزلة، يجب على الإنسان أن يسلك ما سلكه السلف فيها، وهو ظاهر اللفظ مع العلم أن هذا الظاهر لا يمكن أن يحمل على مماثلة الله تعالى للخلق لقوله تعالى ليس كمثله شيء. هذا تقرير ما مر كثيرا من تلك القاعدة التي نأخذ بها أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى، ولقوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، ولقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، والآيات في هذا كثير. ولا يمكن أن يكيف لقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، ولقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإذا قال القائل أليس الله تعالى قد قال عبدي جعت فلم تطعمني، عبدي مرضت فلم تعدني، نقول بلى قال، ولكن هل سكت الله سبحانه؟ بيّن الله تبارك وتعالى فقال أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلم تطعم ومرض فلم تعد. معنى الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة، معنى الحديث الذي في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه. فإذا ظاهر النص لا يهم شيئا، والله تبارك وتعالى بيّن ذلك بعد في ذات النص: أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلم تطعمه ومرض فلم تعده، إلى غير ذلك. فالله تعالى بيّن ما أراد، فإذا أراد الله تعالى خلاف الظاهر فلا بد أن يبينه الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يبينه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم علم أن الظاهر مقصود، فنقول المعنى معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله فائدة فقال: العلو من الصفات الذاتية التي لا يمكن أن ينفك الله عنها أبدا. وذكر فائدة أخرى فقال: الاستواء على العرش علو خاص. قال: ولا أستطيع أن أقول استوى عليه أي على علو مباشرة، لأني أتحاشى من كلمة مباشر، لكن بالنسبة لي ولك إذا اعتلى أحدنا على سريره نقول علو مباشر، وبالنسبة للأرض نقول على علو غير مباشر. وهذا المثال نضربه ليقرب لك هذا الشيء، ولا حرج أن نقرب المثال للمعاني لا للمماثلة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. وهذا متفق عليه من رواية جرير بن عبد الله رضي الله عنه. يبقى أمر يسير، وهو أن فعل هؤلاء الذين قالوا استوى بمعنى استولى مشابه لفعل اليهود الذين أمرهم الله تبارك وتعالى أن يدخلوا الباب سجدا وأن يقولوا حط، أي حط عنا خطايانا، فأدخلوا اللام على حطة وقالوا حنطة، فبدل أن يقولوا حطة قالوا حنطة، أدخلوا النون، فدخلوا على أستاههم يزحفون ويقولون حنطة حنطة، والله أمرهم أن يدخلوا الباب سجدا وأن يقولوا حطة. فلام الذين يقولون استوى بمعنى استولى كنون اليهود التي زادت على حط، ومر اليهود أن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حنطة لهواني، وكذلك الجهمي قيل له استوى فأبى وزاد الحرف للنقصان، قال استوى استولى، وذا من جهله لغة وعقلا ما هما سيان، نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان، وكذلك الجهمي عطل وصفه ويهود قد وصفوه بالنقصان، فهما إذا في نفيهم لصفاته العليا كما بينته أخوان. فشابه اليهود، قيل لليهود قولوا حطة زادوا النون فقالوا حنطة، وهؤلاء قيل لهم استوى فزادوا اللام فقالوا استولى. فلامهم كنون اليهود. والله المستعان عليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد العدنان صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين.